علم ذلك. ولذلك كان كثير من أهل العلم يكره الترتيل في الدعاء، كثير من أهل العلم كان يكره الترتيل في الدعاء، ويقول بعضهم يرى أنه بدعة ترتيل في الدعاء، ويقول أصل الدعاء يكون يعني لا يشبه بالقرآن، يعني لا يقرأ الدعاء كما يقرأ القرآن، لأن بعض الناس قد يلتبس عليه، بعض الناس قد يلتبس عليه. وأنتم لعلكم الكثير منكم، أنا سمعت الكثير ولعل الكثير منكم أيضا سمع الكثير من هذا، أن بعض الناس يستدل بأدعية أو بشعر أو بكلام عادي على أنه قرآن، يقول في آية كذا وهي ليست آية، وإنما سمعها من الأدعية لكن سمعها ترتل. يعني من طرائف ما سمعت، يعني حدثني أحد الأخوة يقول صلينا في بالشارع، هم مصلين يعني، فيقول تقدم فينا واحد فصلى بنا، يقول الركعة الأولى قرأ الفاتحة، قل الركعة الثانية الفاتحة، واللهم رب هذه الدعوة التامة، يعني يحسبها قرآن، المشكلة يظن أنها قرآن. يعني ليش دائما تكتب في التلفزيون بعد هذا يحسب؟ بعض الناس يجهل يعني أن هذا قرآن أو ليس بقرآن، فلذلك لابد الإنسان يعني يفرق بين القرآن وغيره في مثل هذه